استغفرهم أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ثم الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم بعد إخواتي الكرام نبدأ ب من هذه الأصول إلى علم الأصول. الاستدلال وزينا في أدلة إثبات الإجماع في الباب الأول في قوله تعالى وما ينتهي نعم قوله تعالى ما يشاطر الرسول بعد ما تبين له الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين نولي من تولى نصره جهنم وساءت مصيرا. فانتهينا منها ووقفنا عند الدليل الثاني ذكر المؤلف من قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا وكذلك جعلناكم أمة وسطا. وهنا قالوا وكذلك جعلناكم أمة وسطا قالوا عدل أي عد الله عز وجل الأمة الله الذي عدل الأمة قال وكذلك جعلناكم أمة وسطا فقالوا عدل الأمة كما ورد في الحديث الآخر بأن الوسط اللي هم العدول الأخيار. فقالوا إذا كانوا كذلك هم عدول أخيار إذا وجب أن يكونوا معصومين طبعا بمجموع المعصومين ليس على أفرادهم لأن الله عز وجل هو الذي قد عدلهم سبحانه وتعالى. فكذلك يكون قول جميع الأمة معصوم فلما كان معصوم وجب اتباع اتفاقهم. وهو ذكر أن هناك اعتراضات اعترضوا بعضهم على هذه الاعتراضات الكلام ما قرأت من المد. طيب قالوا فتقرأ الجزئية الثاني قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا عدلهم فتجب إصماتهم على الخطأ قولا وفعلا كبيرة وصغيرة بخلاف تعديلنا. قيل العدالة فعل العبد والوسط فعل الله تعالى قلنا فعل العبد فعل الله تعالى على مذهبنا. قيل عدول وقت الشهادة وقت أداء الشهادة قلنا حينئذ لا مزية لهم فإن الكل يكونون كذلك. والثالث أقرأه أيضا ثم نشرح الثاني والثالث. قال الثالث قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على خطأ ونظائره فإنها وإن لم تتواتر أحدها لكن المشترك بينهم متواتر والشيعة عولوا عليه الاجتمال على قوم الإمام المعصوم. طب الدليل الثاني والثالث فقلنا الثاني هنا وكذلك جعلناكم أمة وسط والله عز وجل جعلهم وسط أي عدول فلو كانوا عدول إذا المعصوم يعصم قولهم في المجموع. اعترضوا قالوا ليش العدالة الذي فعل العدل تعالى كذلك جعلناكم إذا فعل الله عز وجل جعلناكم وسطا يعني أمة وسطا فقالوا العدالة هذه فعل العبد وجعل الأمة وسطا فعل الرب فكيف نفسر الوسط الذي هو فعل الله بأنه العدالة التي هي فعل المكلف وأن هناك مغايرة بين فعل الله وفعل العبد. هذا الاعتراض عندهم هو قالوا لأن العدالة دي من العبد وهنا أنت بتستدل بآية وجعلناكم من الجعل الله سبحانه وتعالى يعني الآن هم هو اللي جعلنا هو اللي جعل الله عز وجل هذا فعله إنه جعل الأمة وسط. مش إحنا فصلنا الوسط ده بالعدالة؟ إحنا فصلنا الوسط بالعدالة ده تفسير اللي الذين قالوا بأن الآية دليل. هو أراد يقول لك لا فرق فالوسط جعلناه وسط إذا تتكلم عن العالم أو الأفراد العبد هو الذي يكونوا عدلا ده من فعله فانت الان جعلت فعل الله فعلا للعبد. ده الاعتراض، يعني في فرق. يعني قال التفريق دي ازاي؟ يعني مش العداله فعل العبد، وجعل الامه وسط في الايه. مين اللي جعل؟ الله سبحانه وتعالى، يعني ربنا اللي جعلهم. ما في جعل كوني وجعل شرعي. فهو الان هو ايش؟ ظن الكون. هو على كلامه بقى سيكون، لان هو هنا يقول وكذا وجعل الامه، جعل الامه وسط، ده فعل الله. فكيف تفسر الوسط اللي هو فعل الله بالعدل اللي هو فعل العبد؟ انت دلوقتي خدت فعل الله وسط وجعلت ان هم عدول بفعلهم، وده غير ذلك. المفروض ان في مغايره بين فعل الله وبين فعل العبد. طبعا هو اجاب المؤلف على طريقه الاشاعره. العباد افعال لله، فقال فعل العبد فعل الله على مذهبنا. والمساله فيها ثلاث اقوال، مش اقوال يعني خلافي، لا يعني اقوال، يعني فعل العبد فعل الله، ده قول الاشاعره. فعل العبد ليس فعلا لله ولا خلقا له، هيكون قول المعتزله. لا، فعل العبد ليس فعلا لله ولا خلقا له كما، يعني ربنا لم يخلقه. واما القول الثالث والحق قول اهل السنه، فعل العبد خلق لله وليس فعلا لله، يعني خلقا وايجادا من الله، من الله عز وجل، وفعل واكتسابا من العبد. وهذا طبعا قول اهل السنه اللي يوافق النصوص. فنقولها ان العداله هذه قد خلقها الله في هذه الامه، وان لم تكن فعلا له سبحانه وتعالى. يعني جعلناكم امه وسطا، يبقى الله خلق هذه العداله في الامه، وهي وان لم تكن فعلا لله عز وجل، يعني هي مش فعلا لله، نعم فعلا للعبد، لكن ربنا خلقها فيه، فلذلك لا اشكال. نعم. يعني على قولهم جعلوا الفعل فعلا، نعم على قولهم بذلك. نعم، هو البحث هو على مذهبنا فعل واحد. طبعا. نعم. اعترض اعتراض ثاني، قال العداله اللي تقول هي صفه العداله دي متى ستكون؟ لانه قال وكذلك جعلناكم وسطا لتكونوا شهداء على الناس. وامتى الشهاده؟ يوم القيامه. فقالوا اذا العداله دي في يوم القيامه. الايه بتقول حملوه على الايه وقت اداء الشهاده يوم القيامه. ده بيعترض، معترض في ذلك. اجيب لا مزيه لوصفين بالعداله في هذا اليوم. ايش ما الاستفاده من هذا، من العداله هذه في هذا اليوم؟ جميع الامم سيكونون وصف ايضا. فرد عليهم في الاستدلال الثاني. نعم، بس ما يقصد ان يعني في مزايا، قصدي يعني برضه ما فيش مشكله، يعني ما ماشي في مزايا للامه. خلي بالك انا بتكلم على امه الاسلام عموما، مش امه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الامه اللي هتشهد، الامه المسلمه من الابيار الاخرى، ما هي برضه هتشهد. يبقى ليه ما جعلناكم وسطا؟ يبقى مش يوم القيامه فقط، مش احنا بس اللي هنشهد، يعني الذين امنوا بموسى سيشهدوا، الذين امنوا بعيسى لما سيشهدوا، لان كلهم اسلام، امه الاسلام. لكن انا الكلام احنا بنتكلم على امه النبي صلى الله عليه وسلم. فلو خلوها يوم القيامه فين المزيه؟ ما في امم ثانيه زينا. انا اظن ان المزيه ان امه الاسلام الوحيده من بين الامم اللي هيشهدوا على غيرهم من الامم. فنحن نشهد على يوم النصارى يوم القيامه. سيدخل معك في الاسلام الذين اسلموا بموسى وعيسى ونوح، هيدخلوا كامه الاسلام. بس مش هيكونوا شهداء غير على اقوام، يعني انا فاكر كده. لا، هيدخلوا معك شهداء، لان اللي هيكذبوا هم الذين كذبوا، لكن الذين اسلموا سيكونوا مع اهل الاسلام. لكن في مزيه على امه النبي صلى الله عليه وسلم والنبي محمد وامته. لكن هنا نقصد ان الذين ماتوا على ذلك يدخلوا. انا اقصد ان المساله ليست خاصه فقط في القيامه، ما باين في امه النبي صلى الله عليه وسلم فقط، يعني في منهم من معهم سيشهدون من الذين اسلموا ايضا، لهم هذه المزيه. طيب الدليل الثالث، هو طبعا استدل وهو ده هو ما اتاش بالايه في التنازعات في شيء صح، المتن مش معي كله صح. ذكرهاش ها. هو ذكر الثالث قال لا تجتمع امتي، قال لما استدل على امتي على الخطا ونظائره. طيب ثم ذكر قلنا هو هذا الحديث وان كان لا تجتمع امتي على الخطا وفي لا تجتمع امتي على ضلاله ولا تزال طائفه من امتي على الحق ظاهرين يدلوهم من خذلهم، كل هذه النصوص كما قالوا ان لم تكن متواتره، انتبه هو مش متواتره في السند لكن المعنى متواتر، ذلك المعنى التواتر المعنى مشترك نعم في حجية الإجماع، المعنى المشترك حجة في الإجماع هنا قال يعني أو هو حجة الإجماع، هو متواتر يعني ليس متواتر سندا لكن متواتر معنى يقصد ذلك، وهذا يبين رجحان قول الجمهور في إثبات حجة الإجماع. وممكن يضاف عليه قوله تعالى دليل آخر من الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. طيب إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، يبقى الآية عند الاتفاق والإجماع يكفي، لكن عند الاختلاف سنرد إلى الكتاب والسنة. يبقى المفهوم هنا فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الكتاب والسنة. طب إن اتفقتم على شيء لم نؤمر بالرد إلى الكتاب والسنة، يبقى هنا طبعا الاتفاق طبعا من اتفاق أهل العلم المجتهدون، فهو ممكن يستدل بالآية أيضا على أنه أمر بالرد إلى الكتاب والسنة عند الاختلاف والتنازع، فكان عند الاتفاق والإجماع يكفي ذلك يكون حجة ولم يرد إلى الكتاب والسنة، وهذا دليل أيضا من القوة بمكان. طيب ثم ذكر الثالثة مسائل بقى نحاول نمر عليها، الثالثة الرابعة الخامسة السادسة إن شاء الله. قال مالك رضي الله عنه إجماع أهل المدينة حجة لقوله عليه الصلاة والسلام من المدينة لتنفي خبأ، هو ضعيف. وأنا أريد أن أستدل طبعا دي من أدلة الإمام مالك، طبعا في أدلة متفق عليها في الإجماع الآن الثالث بعد الكتاب والسنة، في بعض الأدلة اختلف فيها طبعا في أهل الأصول، منهم الإمام مالك يرى بأن أهل المدينة اجتماع حجة، وخاصة في الأصول الفاضلة طبعا يقصد في نعم الثلاثة الحديث الحديث لا الحديث كان أيضا فين في التخريج أنا أنا آسف الحديث صحيح قال استدل القول ضعيف، هو ال ال ال فوق إنه استدل به على على حجة إجماع أهل المدينة نعم، لا أنا واهم في دي القول طبعا سنبينه ليش ليس نعم نعم، هو قال هنا على القول طبعا هذا نحن لا نقول به انه من الادله الاصوليه يعني تستنبط منها، هو عنده المساله هنا يرى حجيه اجماع اهل المدينه، وطبعا هم في اهل المدينه انواع في ذلك، بعضهم ما نقلوه عن النبي صلى الله عليه وسلم اللي زين نقلوه فهذا من السنة من أقسام السنة، والبعض ما كان اجتهادهم وأقوالهم الفقهية، يبقى لابد أن نفرق ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا من السنة يأخذ حكم بقى الأسانيد في ذلك، أما ما كان من اجتهادهم وأقوالهم الفقهية هو الإمام مالك يرى أن دي حجة إذا اجتمعوا على ذلك الحجة، واستدل أن المدينة لتنفي خبثها، الخبث اللي هو أقصد بالخطأ أو من ضمن معاني الخبث الخطأ، إذن المدينة أهل المدينة لا يجتمعون لا يخطئون وليس الحج، والنصوص ليش قالوا النصوص الواردة في الإجماع على إجماع الأمة ككل مش إجماع أهل المدينة أولا، أما قول النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة لتنفي خبثها مراد ان الله عز وجل يبعد عن اهل المدينه اهل الخبث والسوء، وليس المقصود منه الخطا، هذه تسليمه. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. رابعة، قالت الشيعة نعم، قالت الشيعة إجماع العترة حجة لقوله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وهم علي وفاطمة وأبناؤهما رضوان الله عليهم، لأنها لما نزلت لف عليه الصلاة والسلام عليهم كساء وقال: هؤلاء أهل بيتي. ولقوله عليه الصلاة والسلام: إني تارك فيكم ما تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله. كتاب الله. وعي 30. هذه مسألة في إجماع أهل البيت، هل هو حجة أم لا؟ الأول نبحث في حقيقة أهل البيت من هم، لأن الجمهور يدخلون نساء النبي صلى الله عليه وسلم في أهل البيت خلافا للروافض طبعا، لما ورد في سورة الأحزاب: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء اتقيت القلب فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلنا قولا معروفا، وقرنا في بيوتكن، ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمنا الصلاة وأتينا الزكاة وأطيعنا الله ورسوله. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت فجعلهم من أهل البيت. يبقى أول شيء طبعا لا يدخلونه، فالآية نزلت في نساء النبي صلى الله عليه وسلم فدل على نساء النبي يدخلون في أهل البيت. طبعا أيوة نعم نعم وصريح نعم. ثانيا الأمر الثاني بقى، حقيقة قول الرافضة في إجماع أهل البيت. الرافضة يقولون، وانتبهوا أن الرافضة لا يقولون بالإجماع أصلا، لو تذكروا في أول الكلام هما والنظام وغيرهم، هما قالوا بالإجماع إلا قالوا لا يمكن أن يخلو إجماعا في زمن من الزمان إلا وفي إمام معصوم قد قال، لأن الإمام المعصوم عنده مجتهد فلا بد أن يدخل في مجموع من قالوا بالقول، فهم يصححون الإجماع لقول الإمام المعصوم فيهم وليس لإجماع للإجماع. يعني هم أصلا لا يقرون بالإجماع إلا لوجود الإمام المعصوم عندهم اللي قوله متبع. فإذا قول الواحد من المعصومين عندهم من أئمة أهل البيت قول حجة، فدليل فهم لا يشترطون اتفاق اهل البيت، لا ده هم ما بيشترطوش حتى اتفاق اهل البيت عندهم، لا يقولون يكفي ان امام من ائمه اهل البيت المعصومين يقول قولا، فهو حجه ودليل يقول به. فدي اولا، دي ثانيا اسف، اذا هذا حقيقه قول الرافضه في الاجماع. الثالثه ان قول الجمهور يرون بان اجماع اهل البيت ليس بحجه. ليش؟ كما قلنا في المدينه ايضا اهل المدينه، لان الادله التي جاءت في اجماع الامه ككل لا بعض الامه. طيب اما القول ده قول، طبعا قول الذين قالوا بان اجماع اهل البيت حجه نسبوا المؤلف للشيعة، واستدلوا كما قلنا بالايات هذه بالايه انما يريد الله يذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. قالوا الرجس الخطا، الخطا في الاجتهاد. فالرجس الاصل فيه النجس من الاعتقاد، وليس الخطا، وده رد عليه. الاصل في الرجس سواء حسي او معنوي في الاعتقاد وليس فيه الخطا. ثم الدليل الثاني عندهم حديث الترمذي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اني تارك فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وعترته، ده بيستدلوا به دائما. والحديث هذا معلول لانه قد ورد في صحيح مسلم حديث اخر يبين هذا العله هنا، حديث زيد بن ارقم اما بعد ايها الناس، اما بعد الا ايها الناس فانما انا بشر يوشك ان ياتي رسول ربي فاجيب، وانا تارك فيكم ثقلين اولهما كتاب الله فيه الهدى وثاني والنور وخذوا بكتاب الله واستمسكوا به. ثم قال واهل بيتي اذكركم، قال كده واهل بيتي اذكركم الله في اهل بيتي او اذكركم الله في اهل بيتي، قال ثلاثا. فجعل انظروا في الحديث الاول في الجزء الاول ايش كتاب الله وسنتي، جعل التمسك بالكتاب والسنه في التمسك بقول اهل البيت، لكن ذكرهم بايش؟ ان يتقوا الله في اهل بيتي ويراعون ويهدون فيها بذلك. فدل ذلك على ان اقوالهم ليست حجه، لو كانت حجه لالحقهم النبي صلى الله عليه وسلم قولهم مع الكتاب والسنه. اما الحديث اللي رواه الترمذي اللي اشار اليه من طريق علي بن المنذر بن عن محمد بن فضيل عن الاعمش عن عطيه الحوفي عن ابي سعيد، وايضا له روايه عن الاعمش عن حبيب بن ابي ثابت عن زيد بن ارقم، وفي عطيه بن سعد العوفي وهو ضعيف، عطيه العوفي ضعيف. والاسناد الاخر حديث زيد قد بيناه في روايه الامام مسلم، فلفظ زيد في امام عند مسلم واضحه جدا بانها لم يدخل فيها الاعتداد بقوله، بل ردهم الى الكتاب والسنه. وهذا مذهب الجمهور ان اجماع اهل البيت ليس بحجه. طيب انا قلت سنتي، ما قلت سنتي صح؟ كتب كتاب الله استمسكوا به، مفيش سنتي. نعم انا اللي اضفت فيها في المعنى. قال اول لا اني تارك فيكم ثقلين اول هما كتاب الله فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به. انا اريد ارجع لان ما عندي مش كاتب الجزء الثاني، بس لما قال ثقلين لابد ان سيتكلم ولا ايش؟ يمكن الثقل الثاني يعني اهل بيتي ذكركم الله في اهل بيتي، يبقى هو هذا الثاني. طيب يبقى هو ذكر في الروايه الكتاب بس فقط. نعم حس على كتاب الله ورغب فيه، نعم، لكن لم يأمر بإيش؟ بقول أهل البيت. الشاهد يعني أنا أضفت السنة. حسنت. طب الخامسة، قال القاضي أبو خازم إجماع الخلفاء الأربعة حجة لقول عليه الصلاة والسلام السلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الرابع الشيخين لقوله صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر. أيضا اختلاف العلماء في إجماع الخلفاء الراشدين الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، يعني هل لو الأربعة قالوا قولا يكون إجماعا أو اتفقوا؟ يعني لو قال أهل العلم قالوا يعمل ذلك، والآخرون قالوا هو حجة ودليل لكن ليس إجماع. وهذا التحقيق لا ما هو حجه ودليل، ما اقدرش اتكلم لانه النبي قال اقتدوا بالذين من بعدي. ف لكن هو حجة ودليل نعم، لكن يسمى إجماع؟ قال لا. وقول الثالث ليس بحجة ولا إجماع. الأربعة وبعضهم قصر على قول الشيخين فقط أبو بكر وعمر. طبعا لقد حجية حديث الإجماع ولا شك أنها تدل على حجية الأقوال، لكن لا تدل على الإجماع، لأنه ممكن يخالف الإجماع لما خالفهم أحد، وممكن يخالفهم، لكن هم في عند الترجيح سيقوى قول من؟ أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، لكن ليس اتفاقهم معناه إجماع، لا يبعد أن إيش أن يكون هناك من خالف بذلك. وأبو حازم أو أبو خازم الاثنين موجودين في الكنية، ومن من علماء الأحناف. أنا ما أذكر عندكم أبو خازم، لكن هو ممكن يبقى أبو حازم أيضا. طيب يبقى هذا أيضا حتى هذا حجة، الخلفاء الأربعة حجة، لكن هو طبعا إن لم يكن له مخالف هتقوى الحجة. لكن أيضا انتبع أنا ليش يعني ممكن نستفيد هنا من إيش؟ من تدقيق العلماء الأصول حتى، إنه في فرق بين الحجة وبين الإجماع، مع إنه الأربعة، إن هو يريد أن لا يريد أن يقر من يسمى إجماع، لكن هو يريد أن يقر إنه هو حجة ودليل. وهذه طبعا يعني مع إنه في الخلفاء الأربعة، مع إنه فصل ما فصلش، وكان ممكن يقول لو خالفهم هيبقوا حجة وهم يرجح، أو حتى يقول لم يخالفهم أحد، ما أراد أن يسميه حتى إجماع، يعني سماه حجة، يعني الأربعة ورد عنهم الأقوال هذه، وما ورد إنهم غيرهم خالفهم، لكن هتسميه إجماع ولا تسميه قولهم حجة اتفاق الخلفاء؟ هو يريد أن هو الراجح إنه هو على قول من يرى بأن هذا يسمى حجة ودليل، لكن ليس إجماع. أصل السكوت هي لابد له من عرض للقول، يعني سيأتي الكلام عنه في أنواع الإجماع ما يأتي إن شاء الله فيه، لكن هو أقصد إنه برضو قال حجة ودليل لكن ليس إجماع أيضا في ذلك. القول الأول إجماع الخلفاء أو اتفاقهم يسمى إجماع شرعي، هو الإجماع يجب العمل. وقالوا ثاني لا، هو اتفاق حجة ودليل لكن ليس إجماع، ليس بحجة ولا إجماع الأربعة، لكن جعلوا الاثنين فقط أبو بكر وعمر. قالوا أبو بكر قول الشيخين فقط لكن الأربعة لا، لأنه قالوا إن هم الذين اتفقت الأمة على قيادتهم. بعد كده عثمان وعلي رضي الله عن الجميع. السادسة حين يستدل بالإجماع لا، هو بيقول ان انا هيستدل بالاثنين مش بالاربعه، اللي القول الثالث استدل بالاثنين فقط. حجه ليس اجماع على الاثنين فقط ابو بكر وعمر، يعني انه قال وقيل اجماع الشيخين اهو، فضعفوا لقوله صار بكر وعمر. طيب السادسة قال يستدل بالإجماع فيما لا يتوقف عليه، كحدوث العالم العالم ووحدة الصانع لا كإثباته. ويريد أن يقول لك الخلاصة دي، ما هي المواطن التي يمكن أن يستدل بها في الإجماع؟ يريد أن يقول لك إن في مواطن لا يمكن تستدل بالإجماع، لأن الإجماع أصل متوقف عليها، يعني أنت فبالتالي كيف تستدل بالإجماع فيها؟ يعني مثلا لا يمكن أن تستدل بالإجماع على إثبات صحة الرسالة، لأن دور لأن أصلا أنت الإجماع لن يستدل به إلا بعد إثبات صحة الرسالة، لأن الرسالة هي اللي جعلت الإجماع حجة، فأنت لا تستدل بالإجماع على إثبات صحة حتى الرسالة، ده اللي يقول لا تسجلية الله وجوده، لأنه لا يمكن أن يعرف الإجماع إلا بعد معرفة وحدانية الله وجوده، فيجمع على وحدانية الله وجوده، مش الإجماع اللي هو يستدل به. هو اليوم يقول لك يعني في مواطن التي يستدل بها الإجماع اللي هو لا يتوقف عليها عليه أصلا، عليها الموطن ده الإجماع ما يتوقف عليه حتى هي واضحة أكثر في إثبات صحة الرسالة، ما يمكن أن تثبت صحة الرسالة بالإجماع، لأن الإجماع متوقف أصلا حجياته على إثبات صحة الرسالة أولا، يبقى لا يمكن أن تستدل بالإجماع في هذه المسائل. نكتفي بهذا القدر في هذا الباب حتى نقف عند الباب الثاني في أنواع الإجماع، وده في بعض الأقوال المهمة بس عشان ناخد جزء من الفقه، يعني احنا قلنا نصف ساعة بالضبط، ونكتفي بذلك. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب اليك.